بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة رضي الله عنه، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أوجب طلحة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأعدام فرق الترمذي رحمه الله من إيراد الحديث المتعلقة بمناقب الخلفاء الراشدين الأربعة مرتبين على حسب ترتيبهم في الخلافة والفضل، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. بدأ بذكر بقية العشرة، بدأ بعد ذلك وعقب ذلك بذكر مناقب بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وأبي الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وبدأ بطلحة ثم بالزبير ثم بعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء اللي هم بقية العشرة كل جاء بحقه مناقب، ولكن تفضيل بعضهم على بعض وتقديم بعضهم على بعض يحتاج إلى أن يعرف ذلك، يعني من حيث الدليل ومن حيث كلام العلماء في التقديم والتأخير. والترمذي رحمه الله كما يعني سيأتي في حديث العشرة المبشرين بالجنة عن عبد الرحمن بن عوف ثم عن سعيد بن زيد ذكر فيه العشرة الذين بشرهم الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. وكان ترتيبهم في حديث سعيد بن زيد يختلف عن ترتيبهم في حديث عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف لما روى الحديث ذكر اسمه بعد جاء ذكره ذكر اسمه بعد طلحة والزبير، بعد طلحة والزبير ثم ذكر نفسه ثم ذكر بعد سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة. وأما أبو عبيدة فإنه ذكر التسعة وجعل نفسه في الآخر في الشارع، يعني ذكر يعني الكلام له أو نقله عن غيره أن هذا الترتيب هو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رتبه، يعني قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قال: وجه ذلك لأن عبد الرحمن بن عوف ذكر نفسه في أثناء هؤلاء، ومقتضى التواضع أنه يجعل نفسه في الآخر كما فعل سعيد بن زيد رضي الله عنه. لكن قيل أن عبد الرحمن بن عوف ذكر الحديث كما جاء مرتبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذكر نفسه في المكان الذي جاء ذكره فيه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما هو معلوم التقديم والتأخير والعقب بالواو لا يدل على التحريف، وأن يكون الأول أفضل من الذي يليه، لأن أصحاب الواو هو لمقتضى الجمع من الجمع، لا يلزم أن يكون أن المتقدم له ميزة على المتأخر، أو المتأخر يعني المتأخر يعني معناه الذي قبله متميز عنه، ليس بلازم، لأنه قد يقدم ما كان متأخرا في الزمان على ما كان متقدما في الزمان، مثل كذب ثمود وعاد وطاغية، كذب ثمود وعاد، وثمود متأخر عن عاد. فالواو هي لمطلق الجمع، لا تدل على الترتيب، وأن يعني من يكون إلا إذا جاء يعني شيء يعني يقتضيه، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، والله ذكر الصفا وذكر المروة، فنحن نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. الحاصل أن هذا الترتيب الذي ذكره الترمذي مبني على ترتيب عبد الرحمن بن عوف في الحديث الذي سيأتي، يعني ترتيب الترمذي لبقية العشرة مبني على ترتيب حديث عبد الرحمن بن عوف في العشرة الذي سيأتي في في في في تناقض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث بدأ به طلحة ثم الزبير ثم عبد الرحمن بن عوف ثم سعيد بن وقاص ثم يعني سعيد بن زيد وأبو عبيدة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن كان عليه درعان وأراد أن يصعد إلى صخرة، فلم يتيسر له ذلك بسبب الدروع أو الدرعين الذي عليه، فيعني ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة بأن وطأ على قعد له عبد الرحمن عبد طلحة حتى صعد وعلاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أما طلحة فقد أوجب. ومعنى ذلك أوجب أنه يعني حصل له حصلت له الجنة ووجبت له الجنة، ومعلوم أن الجنة وجبت لهؤلاء العشرة، منهم كلهم جاء بحديث عبد الرحمن بن عوف وبحديث سعيد بن زيد، وبعضهم جاء ذكر الجنة له في حديث أخرى متعددة، مثل عمر رضي الله عنه جاء ذكر الجنة له في عدة مواضع، في قضية من عليك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت في الجنة، ورأى وجاء حديث تدل على ثبوت الجنة وعلى الشهادة بالجنة لبعضهم في حديث متعددة، في حديث متعددة، وهذا الحديث يدل على فضل طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا الكلام بعد أن حصل منه هذا العمل الذي عمله لرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يونس بن بكير، وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن محمد بن إسحاق، محمد إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد روى هنا بالعنعنة، ولكنه صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة أخرج له البخاري وخارج القراءة وأصحاب السنن، عن أبي أبوه عباد بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن جده عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحد العباد إلى الأربعة، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة، على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جرعان، كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جرعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، يعني بسبب الدرعين، بسبب الدرعين الذي ظهر بينهما، يعني بسبب يعني الدرع هذا السمين يعني ما تمكن به أو بسببه من الصعود على الصخرة، حتى جلس ورقى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أوجب طلحة، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي من ولد طلحة بن عبيد الله عن الصلت بن دينار عن أبي نظرة قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت. وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى شهيد من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة. وهذا فيه ذكر الشهادة له بالجنة وذكر أنه شهيد وأنه من الشهداء. وكونه من أهل الجنة جاء في حديث عشر مبشرين بالجنة وجاء في الحديث الآخر الذي قبل هذا أو جب طلحة. وكونه شهيد جاء في هذا الحديث وفي حديث سيأتي. وأيضا مر حديث في مناقب عثمان أنه لما صعد إلى حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وتحرك وقال إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ففيه ذكر الشهادة وأن طلحة من أهل الشهادة. وقد حصل له ذلك في يوم الجمل فإنه قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وحديث سيأتي أيضا يتعلق بذكر الشهادة له. فالحديث في إسناده ضعيفان بل متروكان ولكن متنه صحيح من ناحية ثبوت الشهادة فإنها ثابتة في غير هذا الحديث. فالمتن ضعيف جدا فالإسناد ضعيف جدا والمتن صحيح. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن صالح بن موسى الطلحي وهو متروك أخرج له الترمذي بن ماجه عن الصلت بن دينار وهو كذلك متروك أخرج له الترمذي بن ماجه عن أبي نظرة وهو نظرة بن منذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العقار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال ألا أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة ممن قضى نحبه. وقضى نحبه يعني قيل أنه يعني نذر نفسه لله عز وجل وأنه قضى يعني هذا النذر وذلك لأنه بذل نفسه في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. أو أنه مات يعني قضى نحبه يعني مات يعني ممن عاهد الله عز وجل على نصرة الدين وعلى الجهاد في سبيل الله كما قال الله عز وجل من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم من قضى نحبه يعني ممن عاهد الله على نصرة هذا الدين وعلى الجهاد في سبيل الله والبلاء فيه البلاء الحسن. فبين عليه الصلاة والسلام أنه من هؤلاء يعني ومعنى ذلك أنه يعني يموت على هذه الحال. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء وله أصحاب الكتب عن إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف وله الترمذي بن ماجه عن عمه موسى بن طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فقال هذا يعني لابي طالح موسى بن طالح قال يعني أبشرك يعني هذا شيء يعني في حق والده. والحديث والحديث يعني له شواهد يعني في أنه من قضى نحبه يعني جاء فيه نعم غير هذا الطريق. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة والزبير وأنهما جاراه في الجنة, والحديث بهذا اللفظ هو ضعيف, وأما كونهم في الجنة فهم في الجنة, وقد جاء حديث متعددة في الشهادة لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما, ولكن بلفظ الجوار وبهذا اللفظ يعني فيه ضعف. وأما من ناحية كونهما من أهل الجنة فهذا ثابت, وهما من العشر المبشرين بالجنة في الحديثين الذي سيأتيان يعني بعد ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي عبد الرحمن بن منصور العنزي وهو ضعيف رواه الترمذي عن عقبة بن علقمة اليشكري وهو كذلك ضعيف رواه الترمذي عن علي أمير المؤمنين هو رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هذا فيه نسخ نسخ فيه محمد إسماعيل شوف ال كلام كثير الذي الذي سيأتي يفعل بأنه ليس في الإسماعيل أبو كريب مباشرة أنا أبو كريب مباشرة وكلام كثير الذي سيأتي يدل على أن محمد إسماعيل غير موجود في الإسماعيل. قال حدثنا أبو كريب يعني أبو كريب هو شيخ الترمذي في هذا الحديث, كما أن الشيخ فيه حديث كثيرة, ومحمد إسماعيل البخاري أيضا شيخ فيه حديث كثيرة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو, وكانوا لا يجترئونهم على مسألته يوقرونه ويهابونه, فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب الخضر, فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير, وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الحديث. وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الحديث. هذا الحديث. وقد روى غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد. وهذا يبين أن محمد إسماعيل ليس موجود في الأول, ليس موجود في الأول, وإنما يعني جاء هنا يعني سمعت محمد إسماعيل يقول كذا, فيه ذكر محمد إسماعيل وأبو كريب وقال وضعه في كتاب الفوائد, وهذا من كتب البخاري, من كتب البخاري يعني من جملة كتبه يعني هذا الكتاب, قال أشار إليه الحافظ بن حجر في مقدمته وقال ذكره الترمذي في جامعه في أثناء في بعد حديث يعني يشير إلى هذا المكان الذي ذكر فيه أن من مؤلفاته كتاب الفوائد. والحديث كما ذكرت هو الذي ذكرت لأنه سيأتي وفيه أنه ممن قضى نحبه الذي مر في حديث فيه ضعف من جهة اثنين في وسطه متروكان جاء فيه هذا الحديث هذا الإسناد الذي فيه أنه ممن قضى نحبه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترون على سؤاله في كل شيء وكانوا يتمنون أن يأتي أعرابي الأعراب ويسألونه. وقد طلبوا من أعرابي يعني جاهل يعني جاهل بأحكام الشرع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. ثم إن طلحة رضي الله عنه دخل وعليه ثياب خضر فقال أين السائل؟ قال هذا ممن قضى نحبه يشير إلى طلحة. فهو يعني دال على ما دل عليه ذلك الحديث السابق الذي فيه رعد. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ رواه مسلم وأصحاب السنن عن موسى وعيسى ابني طلحة وكلهم من ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيهما طلحة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن الزبير رضي الله عنه أنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم قريظة فقال بأبي وأمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر مناقب الزبير رضي الله عنه بعد أن فرغ من مناقب عبد الرحمن طلحة رضي الله عنه وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه في يوم قريظة يعني في غزوة قريظة بني قريظة وقال بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي يعني ليس يعني هذا قسم وإنما هو تفدية هذه من قبيل التفدية وإنما هذا يقال في من يعظم يعني هذا الكلام يقال في من يعظم وفي من يرفع من شأنه. فهو قال جمع لي بين أبويه فقال بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي أنت مفدي بأبي وأمي. فإذا هذا هو من باب التفدية وهو يدل على تعظيم من يقال في حقه مثل هذا الكلام. فهو من مناقب الزبير رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا هناد هناد بن الشري أبو الشري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة عن عبده عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير هو الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة وأخرج حديث أصحاب كتب الستة والعشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب كتب الستة العشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. قال هذا حديث حسن صحيح. ويقال الحواري هو الناصر. سمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة الحواري هو الناصر. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث مناقب الزبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. والحواري كما ذكر هو الناصر. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر الأنصار هم من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأنصار قيل لهم أنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة والله تعالى أثبت لهم النصرة مع الهجرة في آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وعلى هذا فيكون ذكر الزبير إنما هو لمزيد الاهتمام ولمزيد بيان فضله وأنه من خاصته. وذلك أن كما سيأتي في حديث آخر أن الرسول ندب من يأتيني بخبر القوم من يأتيني وكلها يقول الزبير أنا. فعند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوالي وحوالي الزبير. فنقصد بالحوالي يعني عنده زيادة نصرة أو عنده تميز، لا أنه مختص بها، لا أنه مختص بالنصرة، لأن المهاجرين عندهم الهجرة والنصرة والأنصار عندهم النصرة، فالكل عنده النصرة، ولكن هذا يعني أنه من خاصته وأنه من يعني من من من, من, من له تميز يعني في هذا. ويوضح ذلك كونه انتدب لمن يأتيه بخبر القوم عدة مرات كما سيأتي، وهو الذي يقول أنا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوالي وحوالي الزبير، وهو دال على فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زائدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم عاصم بن أبي النجود وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية الصحيحين مقرون. عن زر زر بن حويش ثقة المخضرم أخرج أصحاب الكتب. قال سمعت بن أبي عمر بن أبي عمر العدني محمد بن يحيى الصدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب قال من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. قالها ثلاثا قال الزبير أنا. قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا يبين المناسبة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في حق الزبير، وأن هذا فيه زيادة يعني في النصرة وزيادة يعني في كونه يعني من خاصته، و يعني لا أن هذا مقصور عليه الذي هو كون الحواري أن النصرة وأنه هو الذي ينصره وحده، بل أصحابه ينصرونه كما هو شأن المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن عندهم مزيد يعني في هذا الباب. ولهذا لما انتدب ثلاث مرات وكلها يقول الزبير أنا. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود. عن أبي داود الحفري وهو عمر بن قيس هو عمر بن قيس عمر بن سعد وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. نعم. وأبي نعيم أبو نعيم الفضل بن دكيه ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب كتب. عن جابر نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صقر بن جويرية عن هشام بن عروة قال أوصى الزبير رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله رضي الله عنه صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث في الزبير وأنه قد أبلى بلاء حسنا وأنه جرح في سبيل الله وأصابه الجراحات في سبيل الله عز وجل حتى بلغت إلى فرجه رضي الله عنه وأرضاه. قال أعجمك أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك ذاك إلى فرجه. والحديث يعني فيه إيضاح لأن لم يدرك لم يدرك القصة ولم يدري يدرك الذي قد حصل يعني فإذا هو منقطع. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن فصر بن جويرية وهو ثقة أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن هشام بن عروة عن الزبير. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قال: أخبرنا مصعب. قال أخبرنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا أصح من الحديث الأول. ثم ذكر بعد ذلك مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وبدأ بهذا الحديث الذي فيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم، وكل واحد أتى بمنقبته مبتدئا وخبرا. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. ما قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكذا في الجنة، وإنما أتى بذكر في الجنة مع كل واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث. وهذا فيه بيان فضل هؤلاء العشرة، ولهذا أطلق عليهم لقب العشرة، لأنهم ذكروا في حديث واحد، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في موضع واحد، أو في بعضهم مع بعض، وإن كانت حصلت الجنة لهم متفرقين، وحصلت الجنة أيضا لغيرهم في أحاديث متعددة. لأن ذكر العشرة المبشرين بالجنة لا يعني أن الجنة ما شهد بها إلا لهم، بل شهد بها لغيرهم، مثل ما جاء في بلال والحسن والحسين وعكاشة بن محصن ومعاذ بن جبل وعدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم. ثبت أحاديث كثيرة في آحاد من الصحابة الشهادة لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن غلب إطلاق لقب العشرة لأنهم سردوا صلى الله عليه وسلم في حديث، سردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وأخبر عن كل واحد منهم بأنه في الجنة في حديث واحد، رواه عبد الرحمن بن عوف، وأيضا حديث رواه سعيد بن زيد كما سيأتي. وهذا الترتيب الذي فيها الحديث هو الذي مشى عليه الترمذي في ترتيبهم في المناقب، في مناقبهم، يعني بدأ بطلحة، ثم بالزبير، ثم بعبد الرحمن بن عوف، ثم بعبد الرحمن بن عوف، ثم بسعد بن أبي وقاص. قال حدثنا قتيبة عن وكون عبد الرحمن أتى باسمه في هذا الموضع يعني من أتى به كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مقتضى التواضع أن يجعل نفسه في الآخر، مثل ما جاء في قضية سعيد بن زيد، لكنه هنا أتى به على ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن أبي حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال أخبرنا أبو مصعب هو صدوق أصحاب الكتب قراءة عن عبد العزيز بن محمد نعم هو دراوي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الحديث الأول. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من الحديث الأول. الكلام الشارح عن هذا يعني العبارة ستتكرر يعني في بعض النسخ، وكذا وقع في بعض النسخ بذكر عن سعيد بن زيد وهو غلط، وإلا يلزم التكرار بين قوله هذا وبين قوله الآتي. وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقع في بعض النسخ عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف عن سعيد بن زيد وهو الصواب. وقع في بعض النسخ عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف عن سعيد بن زيد وهو الصواب. يعني ليس لسعيد بن زيد. قال حدثنا الصالح بن مسمار المروزي قال حدثنا ابن ابي فدي عن موسى بن يعقوب عن عمرو بن سعيد. معنى في النسخه عن عمرو بن سعيد عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن ابيه ان سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. قال أبو عيسى: أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل بن نوفل. قال: وسمعت محمدا يقول: وأصح من الحديث الأول. ثم ذكر ذلك حديث سعيد بن زيد على لزيدك العشرة المبشرين بالجنة، وفيه عبد الرحمن بن عوف، وأورده في مناقب عبد الرحمن بن عوف، أورده في مناقب عبد الرحمن بن عوف من طريقه ومن طريق روايته ومن رواية سعيد بن زيد. وسعيد بن زيد ما ذكر التسعة وسكت، فسألوه من العاشر فقال: أبو الأعور الجنة، يعني نفسه، لأن كنيته أبو الأعور. قال حدثنا الصالح بن مسمار المروزي صدوق مسلم والترمذي عن ابن ابي فدي صدوق اصحاب الكتب عن موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ ابو خالد المفرد واصحاب السنن عن عمر بن سعيد ثقه له اصحاب الكتب الا ابا داود في المراسيل عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد. سعيد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحابه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال: ثم تقول عائشة: فسق الله أباك من سلسبيل الجنة، تريد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما يقال يبعث بأربعين ألفا بمال يقال إنه بيعة كما سيأتي الحديث اللي بعده حديقة. وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت بأربعين ألفا بمال بيعت يقال ما في يقال نعم نصحة الشارح ما فيها نصحة الشيخ الألباني فيها يقال نعم يقال بيعت بمال بيعت يعني يرجع لمال يقال أو بمال يقال بيعت بأربعين ألفا قال هذا حديث حسن صحيح غريب قال حدثنا أحمد بن عثمان البصري وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب البصري قال حدثنا قيس بن أنس قال حدثنا قريش بن أنس قريش بن قيس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين يبعث بأربعمائة ألف كذلك أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف قال هذا حديث حسن غريب ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوم إذن أمهات المؤمنين إن أمركن مما يهمني بعدي يعني من ناحية النفقة عليهم وتحصيل القوت لهن فقال إنه ما يهمني أمركن بعدي وكان عبد الرحمن بن عوف تصدق أو أوصى بحديقة أو بمال لأمهات المؤمنين وكانت عائشة قال شطى الله أباك من سبيل الجنة ادعو له وذكرت بعد ذلك أن الذي حصل منه من كونه تبرع لهن بهذا المال الذي بيع بهذا المقدار واختلفت الرواية في الأول والآخر في الأول بأربعين الأولى بأربعين ألفا بأربعين ألف والثاني أربعمائة نعم قيل أن الفرق بينهما هذا بالدنانير وهذا بالدراهم يعني أن الأول يعني يكون بالدنانير والثاني يكون بالدراهم يعني معناه أن يعتبر باعتبار دراهم أو باعتبار دنانير وهذا من جود وكرم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من المسلمين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بذل ماله في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما هو الشأن في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن صخر بن عبد الله هو مقبول الترمذي عن أبي سلمة عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب وعائشة من رضي الله عنها نعم قال حدثنا أحمد بن عثمان البصري هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب البصري هو ثقة أخرج أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه عن قريش بن أنس صدوق خلال أصحاب الكتب إلا ابن ماجة عن محمد بن عمرو محمد عمر هو ابن عقل وقاص زيد صدوق خلال أصحاب الكتب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف نعم والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على أبي رسوله سبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل لماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعين ويكفي درع واحد؟ الله اعلم. مر بنا قريبا حديث عبد الله بن شقيق عن انه سال عائشه عن احب الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ابا بكر ثم عمر ثم ابا عبيده، الا يدل هذا على ان ابا عبيده افضل العشره بعد الخلفاء الاربعه؟ ما هو جاء في هذا الحديث